فيها تنسي ديان سنتو بلعطينا لا رسالة أنا وقلبي في عدبكي رحتي يا لا كرهنا الحياة قلبك انتي كي داير اختي يعشق غير المندسات ياللي درتيها تنسي ديان سنتو بلعطينا لا رسالة أنا وقلبي في عدبكي رحتي يا كرهنا الحياة قلبك انتي كي داير جبتك ربي في أهل عشرة وريلي في نفس على قلبي ننساك عشق قلبي ولا كشمدتي ولا محبة ربي من هراني في الهلالات يا قلبي هات نسيتي بليز اعطينا رسالة انا وقلبي بعدك رحتي اكران الحياة قلبك تبكي كده يا اختي يا عشقي للمدرسات في قلبك انت يا كليتي حرام عليك تلعبي بعواطف الناس زين انت يا عندك العقل وين درتي تنفح لك تحبي تكرهي ست راس يلي درتي هاك نسيتي ست بلي عطينا الرسالة انا وقلبي بعدك رحتي كان الحياة قلبك يا عشقي للمكاسات يا اللي قلبي هاك نسيتي بليز اعطينا رسالة انا وقلبي بعدك رحتي كرهنا الحياة قلبك انتي كي داير يا اختي يا عشقي للحبات تعرفيني مسكين ما عنديش مبلقاها جامي حتى متعليك لا بتيه تبغيني كل بقار هرب عليك خلك مع القادان دتيني دي باناش بينا ما تروف لصيني يا جيت فيها كل سيتي سيتو بلعطينا مرسالة أنا وقلبي بعدك يحتي كرهنا الحياة قلبك تيجي كي داير اختي يا عشق غير الحبات يا اللي درتي هاك نسيتي بليز اعطينا رسالة انا وقلبي بعدك رحتي كرهنا الحياة قلبك تيجي كي داير اختي يا عشق غير المرقسات ما تدي غير مكتوبك وانا نطول ونقصر اخرتها الانسانات داريك يهمك يتبطلي اكو مز بشبوبك العقوبة وعرام ارمي عينك بناك يا اللي بدي هاك نسيتي سيتو بلعطينا رسالة انا وقلبي بعدك رحتي كرهنا الحياة قلبك انتي كي داير يا شقي المدرسة يا اللي